صحبه. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفه العلم، وسهل اخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 97 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى أول باب، وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعنه أي عن ابن عمر قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت. متفق عليه. وعن ابن عمر أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية لمسلم: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. بدأ الإمام النووي كعادته أحاديث هذا الباب بآية من كتاب الله تعالى تتضمن موضوع الباب. والآية التي افتتح بها الإمام النووي هذا الباب هي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الآية فيها ثلاثة أوامر. الأمر الأول إطاعة الله سبحانه وتعالى، والحديث في ذلك واضح، وإنما تتم طاعة الله عز وجل بتنفيذ أوامره، وإنما تنفذ أوامره من خلال ما نجده ونقرأه في كتابه المنزل. الأمر الثاني إطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما تتم طاعة رسوله بما قد أوضحه لنا من بيانات لغرائب القرآن، ومن إبارات في باب التزكية والحكمة التي كلف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فاتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شكله لغرائب القرآن وفي نصائحه التي يزكي بها نفوس أمته، اتباع المصطفى في ذلك هو المعني بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما قال قائلا: إن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعني شيئا أكثر من طاعة الله، فإذا أطاع الإنسان الله من خلال تنفيذ أوامر الله في القرآن فمعنى ذلك أنه أطاع رسول الله أيضا، أي فليست هنالك زيادة عن القرآن جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتم باتباعها طاعة خاصة برسول الله بالإضافة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. هنالك ناس يقولون هذا الكلام اليوم، هم من أبناء جدتنا ولكنهم عملاء منفذون بخطط نعرفها وقرأناها في خارج بلادنا. والجواب عن هذا الدجل نقرأه جيدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالباري عز وجل حمل رسوله المصطفى ثلاث وظائف في القرآن وكلفه منه، وعندما أمرنا أن نطيعه أمرنا أن نطيعه في هذه الوظائف الثلاث. فما هي؟ نقرأها في كتاب الله عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، هذه الوظيفة الأولى، ويزكيكم، الوظيفة الثانية، ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، هذه هي الوظيفة الثالثة. وهذا شيء واضح جليل نقرأه في كتاب الله. يحمل القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث وظائف: الأولى أن يلقننا هذا القرآن الذي ينزل عليه، يتلوه أمامنا فنتلوه كما تلا فيقر تلاوتنا له. ثم إن الذين أخذوه من رسول الله يلقنونه لمن بعدهم، وهكذا إلى عصرنا. هذه الوظيفة الأولى التي يعبر عنها بيان الله بقوله يتلو عليهم آياته، أي يلقنهم تلاوتها. الوظيفة الثانية: ويزكيهم، أي يربيهم تربية ترقى بنفوسهم إلى مستوى السعيد الأخلاقي الصافي عن الشوائب كلها. هذه التزكية شيء مضاف إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. لو كانت مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينقل لنا القرآن فقط، إذا لكانت التزكية محصورة في القرآن، وإذا لما كانت هنالك وظيفة خاصة بالإضافة إلى نقله القرآن إلينا تتمثل في التزكية. ولكن التزكية تعني نصائح المصطفى صلى الله عليه وسلم، مواعظه، أحاديثه التي ينبغي أن نصل إليها ونتفاعل معها فتطهر نفوسنا من الزيف ومن الزلل وترقى بها إلى مستوى الطهر والتزكية. الوظيفة الثالثة: ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذا الكتاب الذي أنزله الله علينا فيه غوامض، فيه ما يحتاج إلى بيان. الوظيفة الثالثة للمصطفى صلى الله عليه وسلم أن يجلي غوامض القرآن وأن يرفع الإشارات التي قد تكون عليه وأن يوضح المعاني المرادة من آية الكتاب المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الوظيفة الثالثة هي التي نقرأها في قوله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليك. إذن فنحن إذا أردنا أن نطبق كتاب الله وأن لا نحيد عنه وأن لا نبتغي به بديلا، سنجد أمامنا هذا الكلام في كتاب الله. ومن ثم يأمرنا الله بطاعة رسوله في هذه الوظائف الثلاث. فهل يمكن لإنسان عاقل أن يعلق بذهنه شيء من هذا الدجل الذي يستشهد اليوم في مجتمعات إسلامية كثيرة؟ هذا الدجل الذي يتظاهر بالغيرة على القرآن والإعجاب بالقرآن إلى درجة أنه يكفي عن كل بديل ولا حاجة لا إلى السنة ولا إلى غيرها. فإن بقي هناك ريبة أو بقي هنالك شك، فتعالى المصري إلى هذا الكلام الآخر. ولأني ذكرت لكم ما فيه من دلالة، لا أذكر، كنت قد ذكرت ذلك هنا أو في مكان آخر. يقول الله عز وجل: فلا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الكلام نقرأه في القرآن: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا. كيف نقول حتى يحكموا القرآن؟ القرآن طبعا لا بد من تحكيم، لكن أيضا لا بد من تحكيم رسول الله فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت أنت يا محمد ويسلموا تسليما. وهذه الآية نزلت كما ورد في الصحيح في خصومة وقعت بين الزبير وشخص آخر على أرض تتقاسمها مياه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير، فلم يعجب قضاء رسول الله خصمه، ولعل شيئا من النفاق كان يسافر، لم يعجب قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خصم الزبير، فأنزل الله هذه الآية. قضاء رسول الله لم يكن في القرآن، الشيء اللي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لا يوجد في القرآن آية تتضمن قضاء رسول الله أبدا، وإنما هو شيء أضافه رسول الله إلى القرآن من عنده بمجرد وظيفة من هذه الوظائف الثلاثة التي حمل الله رسوله إياها. ومع ذلك قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قارنوا بين هذا الكلام الذي نقرأه في كتاب الله تعالى وبين البشر الذي يتظاهر من خلاله أصحابه بأنهم غيرون على كتاب الله وبأنهم قد رأوا فيه كل شيء وبأنهم وجدوا أن فيه ما يغني عن كل شيء يغني عن حديث رسول الله. طيب هذا كلام الله، وكلام الله يأمر عباد الله بأن يخضعوا لقضاء رسول الله، وإنما قضى رسول الله بين الزبير وخصمه قضاء لا يوجد أي نص عنه في القرآن. إذا قول الله تعالى: وأطيعوا الرسول، أي أطيعوه في هذه الوظائف التي كلفه الله بها، وهذه الوظائف هي التي دعا بها سيدنا إبراهيم الخليل عندما قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. استجاب الله دعاء خليله إبراهيم وأرسل فينا هذا الرسول وحمله بل شرفه بهذه الوظائف الثلاثة، ثم طلب منا أن نطيعه صلى الله عليه وسلم في هذه الوظائف. فمن حاد عن طاعة رسول الله فعن كتاب الله قد حاد. يعلم هذا كل إنسان مهما كان ضعيفا في درايته ومهما كان ساذجا في تفكيره. ثم يقول الله تعالى: وأولي الأمر منكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. كلمة أولي الأمر كلمة عامة أيها الإخوة، تمتص المصطلحات التاريخية المتطورة كلها، تمتص كلمة خليفة، تمتص كلمة أمير المؤمنين، تمتص كلمة رئيس الدولة، تمتص كلمة رئيس الجمهورية، تمتص كلمة ملك، لأن كل هذه المصطلحات يشملها ويضمها قول الله تعالى: أولي الأمر. لاحظوا هذا المعنى الجامع في كتاب الله عز وجل: أولي الأمر. أين كان صاحب الأمر وأين كان اسمه أليس من أولي الأمر؟ إذا تجب طاعته، أطيع الله وأطيع الرسول واولي الامر، لكن قيد الله سبحانه وتعالى بدقيقه بيانه كلمه بهذا الجار والمجرور منكم، اي بشرط ان يكون من المسلمين. عندما اضاف اولي الامر منا مغتبا، هذه الاضافه تحمل اعم الصله. وأولي الأمر منكم بشرط أن يكون مسلما، فأما غير المسلم فما ينبغي أن يكون من أولي الأمر علينا فضلا عن أن يكلف بطاعته. فإذا كان مسلما فسيان أن يكون ملتزما لا يكون ملتزما، أن تكون أوامره متفقة مع شرع الله عز وجل فيما أمر، أو أن لا تكون متفقة مع شرع الله فيما أمر، لا في حق أنفسنا سيانا، لا بد من طاعته كما شرح المصطفى صلى الله عليه وسلم. أي ربما أمر الحاكم أو صاحب الأمر كما يقول الله عز وجل، أمر الناس أو عامة الناس بشيء يحرم عليه أن يأمرهم به، لكن لا يحرم عليهم أن يطيعوه فيه. يأمرهم أن يبذلوا أموالهم، لا يجوز له ذلك، لكن الناس اللي فعلوا ذلك لا يحملون وزرًا، يجب عليهم أن يطيعوه في ذلك أيضا، لأن هذه الطاعة طاعة مبرورة للمطيع، وإن كانت إثما يحمله الآمر. وهذا ما سنجده في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأيا كان طاعة ولي الأمر، أيا كان أمره، ينبغي أن يطاع. اللهم إلا أن يكون أمره بمعصية، أي لو فعلنا ما قد أمر لارتكبنا بذلك وزرا. فهذا ما سنجد بيانه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الآية، فلننتقل منها إلى الأحاديث. كنت أيها الأخوة في أكثر من مناسبة إننا قد نتجاوز الأحاديث التي نجد معانيها مكررة، والواقع أننا فعلا أمام طائفة من الأحاديث التي تتكرر معانيها. هذه الأحاديث التي تلقتها عليكم الآن والتي سأشرحها إن شاء الله مرة بنا في بعض الدروس السابقة أحاديث معناها، وكان المقتضى أن نتجاوزها، لكن أنا لم أتجاوز هذه الأحاديث بذات السبب. ما هو؟ هو أننا على الرغم من أننا نجد الأحاديث في هذا المعنى كثيرة وكلها في الصحاح، وقد بلغت كما قال العلماء مبلغ التواتر المعنوي، على الرغم من ذلك فإن قطاعات كثيرة من المسلمين وفئات كثيرة من إخواننا السائرين كما يقولون في تاريخ الدعوة ساهون لاغون معرضون عن هذه الأحاديث، على الرغم من وجودها مكررة. فالحكم هنا تقتضي أن نكررها كما كررها رسول الله، ولحكمة باهرة كررها رسول الله كما لم يكرر غيرها. أنا كنت في الواقع أتساءل، ماذا يكرر المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا المعنى؟ كما ستجدون باقيين كل هذا المعنى، وكلها أحد إما متفق عليه أو فرض به البخاري أو مسلم. لماذا؟ لما زرت قوم الفتنة في كثير من الأسطار، ولما رأيت حيدة كثير من المسلمين عن هذه الوصية الخطيرة الهامة الغالية التي وجهها رسول الله إلى أمته، علمت الحكمة من تكرار رسول الله صلى الله عليه وسلم له. فإذا كانت الحكمة تقتضي أن يكرر المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا المعنى مرة أخرى مرة أخرى مرة، أفلا نقتدي به؟ فنكرر نحن أيضا هذه الأحاديث مرة أخرى مرة المسلمين لعل إخوتنا لنا يهربون من رقابه ويستيقظون من سباته ويرون أنهم حاضوا وشربوا طويلا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن وصيته ونصائحه. لذا فنحن لن نبع شيئا من هذه الأحاديث وإن تكررنا ولسوف نجد الحديث الواحد يضيف ضميمة إلى الحديث الذي قبله. الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم الصبر والطاعة أين لولي الأمر فيما أحب وكره، وينبغي أن يتخير من أوامر ولي الأمر ما يحب فيقول له حبا وكرامة، حتى إذا رأى من أوامره ما يكره وما لا يعجب أشاح بوجهه وشرد عن أوامره بحجج يخليها. لا، على المسلم الصبر والطاعة فيما أحب وكره. القياس ليس حبك، وليس القياس في عدم طاعتك كراهية، ليس القياس في طاعتك حبا، وليس القياس في عدم طاعتك كراهية، إنما القياس أمر الله على المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره. نعم، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ما معنى هذا الكلام؟ ما هي المعصية؟ أي لاحظوا أيها الإخوة، هنالك معصية يتحمل وزرها الآمر ولا يتحمل وزرها المطيع، هنالك معصية يتحمل وزرها كل من الآمر والمطيع معا. المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال إلى أن يؤمر بمعصية أين يؤم العين قصدت، قصد النوع الثاني، تلك المعصية التي يعصم الله الآمر إذ يأمر بها ويعصم الله المطيع إذ ينفذها. كان يأمر الحاكم رجلا من عامة الناس بأن يشرب الخمر، أمره بذلك محرم وتنفيذ المأمور بذلك محرم. كان يأمر الحاكم رجلا من الناس بأن يترك الصلاة، بأن يترك الصوم، هذا الأمر فيه معصية للحاكم وفيه معصية للمنفذ. كان يأمر الحاكم زيدا من الناس أو فئة من المسلمين بأكل الربا، هذه معصية في حق الآمر بها وفي حق المتلبس بها أي المنفذ لها. نعم، وهكذا هذه المعاصي وأمثالها إذا صدر إلينا أمر من ولي أمر المسلمين أيا كان لا نطيع في ذلك. والقاعدة في هذا تقول: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. لكن لو كانت المعصية من النوع الأول، كان كانت المعصية معصية في حق الآمر لكن ليست معصية في حق المنفذ، طلب ولي الأمر أن يتخلى عن ذلك، قال له اترك دارك واعطني، طلب منه ولي الأمر ضريبة زائدة عن القدر الموجودي، عن القدر الذي تحتاج الدولة إلى جمعه، هكذا ضريبة اعتباطية، معصية في حق الآن. لكن هل هي معصية في حق المنفس؟ افرض أنه أمرني أن أتخلى عن عقار، سأتخلى عنه وتخليت عنه، طبعا أنا لا أتكلم معصية. رسول الله بل تقربت بهذا الى الله سبحانه وتعالى. من الذي كذب بذلك معصيه؟ لا مثل هذه المعاصي لا يجوز للانسان ان يتأبى على تنفيذه، بل يجب عليه ان يطيعه فيها كما سنجد في احاديث صرح المصطفى صلى الله عليه وسلم بذلك تماما. نعم قال اعطوهم ما لهم وسلوا الله ما لكم. نعم وسنجد تفصيل ذلك في كثير من احاديث الباب. هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشترط فيه الا شرط واحد، ان يكون هذا الامر يعني ولي الامر مسلم. فاذا ثبت انه مسلم فان هذا الامر ينبغي ان ينفذ حتى ولو كان فاسدا، حتى ولو كان ظالما. هو طبعا لما بيامر بان اتخلى عن حقي، بان اتنازل عن ظالمي، لا شك ان هذا ظلم، والمتلبس بالظلم متلبس بالفسق. ومع ذلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا ان نطيعه. هذا المعنى سنجده واضحا في كلام المصطفى عليه الصلاه والسلام. طيب والان نعود الى هذا الاستمرار، قوله عليه الصلاه والسلام الا ان يؤمر بمعصيه. فإذا أمر بمعصية الإنسان، إذا أمر من قبل ولي أمر المسلم بمعصية فلا سمع ولا طاعة. نعم، هل هذا يعني أن نتمرد عليه أيضا؟ لا، لا تسمع أمره بالمعصية ولا تطيع أمره بالمعصية، لكن هذا لا يقتضي أن تتمرد عليه. لا تثور عليه إلا إذا رأيت كفرا صريحا معلنا كما قال كفرا بواحا، عندئذ تتمرد عليه. ولكن إذا لم تجد هذا الكفر البواح وإنما أمرك بمعصية تثبت كالقول ضد ارتكاب هذه المعصية دون أن تثور عليه. تقول له أسمع وأطيع في غير هذه المعصية. بهذا امرني رسول الله، رسول الله بل الله الذي امرني ان اطيعك امرني ان اعصيك في هذا، ولسوف تجدني اطيعك حتى فيما فيه خساره في مالي وفيما فيه هضم لحقوقي، لانني منفذ لامر الله ولامر رسوله، ونظرا الى اني منفذ لامر الله ولامر رسوله فانني لا يمكن ان اطيعك في المعصيه التي تكلفني بها. الدستور هو والمبدا هو. نعم، ولكن اقف عند هذا لا اطيع، ولكن لا اثور عليه اطيعه في امور الاخرى. يعني هذا المبدا واضح ايها الاخوه. لو فرضنا ان شابا كان يمضي فترة الجندية الإلزامية في معسكر من المعسكرات، وطلب منه قائده الضابط المسؤول عنه أن لا يسلم، ليس له أن يطيعه في ذلك أبدا. نعم، لو أن المسؤول عن معسكره قال صلوا فراد ولا تصلوا جماعة بدون تجمع، نعم ونكره ذلك، لأن الجماعة ليست واجبة بس لا شك طاعة الأمر أهم من تنفيذ السنة. لكن لو لاحقه ونهاه عن الصلاة حتى فرادى وحتى في غرفته في خيمته في مكانه فما ينبغي أن يطيعه في هذا أبدا. لكن كيف؟ لا يتمرد ولا يثور ويعلم أنه جندي النظام وأنه إنسان يضع كل قدراته مستعد ان يضحي بها كلها في سبيل وطنه وامته ومبدئه ودينه. ويعلم عن نظاميته اليقينه وانصياعه للاوامر تماما، ولكن من منطلق هذا الانصياع ذاته ومن منطلق وطنيته ذاتها ومن منطلق تضحيته الصادقه بكل ما يملك اي فلا يطيع في المعصيه. هكذا هذا النهج ايها الاخوه لو التزم لايدنا الله سبحانه وتعالى، لايدنا الله عز وجل. ولكن في الواقع اننا نعيش حياه بين الافراط والتفريط، فاما ان تجد انسانا يستخدم امام امر الله سبحانه وتعالى، لأنه مهل عن الصلاة مثلا، ويستجيب لأمر بشر مثله، وينسى أمر الخالق الذي هو رب يحاكمه وله معه. ما في داعي لهذا الاستخدام، وإما أن تجد فوأة وتمردا على الحاكم باسم الجهاد وباسم ما إلى ذلك، لا هذا ولا ذاك. كلا طرفي قصد الامور ذميم، لا هذا ولا ذاك. طاعة الحاكم واجبة ولو امرك بمعصية من طرفه. كما قال الله وكما قال رسول الله، ولكن طاعته مرفوضة اذا امرني بمعصية. لكن عندما ارفض ارفض من هذا المنطلق، اقول انا كمجنب ضابط مسؤول عني، اقول انظر الى حياتي العسكريه، ان رايت ان شربت عن النظام مثقال ذره فلك ان تعاقبني كما تشاء، وان لم تجدني مثال التضحيه ومثال الصعود الى مستوى الجندي المدافع عن شرفي ومبدئي وارضي وامته فافعل بما تشاء. ومن منطلق هذا المبدا الذي اعتز به لابد ان اركع واسجد لخالق الاله، والله الذي لا اله الا هو. لو وضع هؤلاء الاخوه انفسهم في هذا المكان اللائق، ولو اعتزوا بامر الله بهذه الموضوعيه، لراينا انهم اصبحوا ملء قلوب قادتهم وملء عيون قادتهم. ربما احتاج الامر الى صبر، ولكن اخيرا هذا هو الذي سيجري. وبهذه المناسبه اقول في الواقع انني اسمع عن يعني شكوى بعض الفنون الذين يسالون كيف نصلي ونحن نكره على ترك الصلاه في معسكراتنا. طبعا الجواب الذي اقوله هو هذا الذي قلته لكم الان، لكن اقول ليست هنالك تعليمات ابدا عامه موسعه من قبل سياسة العليا مثلا أن الجندي ما ينبغي أن يصلي، أبدا هذا غير موجود. هذه تصرفات مزاجية من أشخاص دون أشخاص. فإذا كان هنالك إنسان يحقد على الدين حقدا شخصيا هو غير ملتزم، ربما يضيق ذرعا أن يجد إنسانا يلتزم بأوامر الله سبحانه وتعالى فتصرف بهذا الشيء. وقد تجد شابنا في معسكر آخر يشجع بالعكس تماما ليصلي بدون أي حرج، ولكن طبعا النظام أيضا ينبغي أن يتبع وينبغي التجريح بين الأمرين. عندما تكلف الفتاة بأن تكشف ما أمر الله بستره أمام الرجال الأجانب، يأتي هذا الذي قاله رسول الله: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الرب الذي كلفني أن أطيع ولي أمري ومن ثم فأنا أطيعه، هو ذاته الذي كلفني أن أعتذر وأقول أنا آسف، لأن الإله الذي أمرني أن أطيعه أمرني أن أعصيه في هذا الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه. وقد شرح لنا حبيبنا المصطفى حدود ما ظهر منه، فأنا أعتذر ولك أن أطيعك في كل ما عدا ذلك. مما لم يحرمه الله سبحانه وتعالى. ولو ان المسلمين وضعوا انفسهم في هذا المستوى، والمثل العربي يقول المرء حيث يدع نفسه، لكن ولكانوا من الخلود الذين يدعون بينهم. وان احتاج الامر الى شيء من الصبر، والباري سبحانه وتعالى يمتحن عباده وهو يعلم النتائج سلفا، لكنه لا يبني على النتائج ايضا، يبني على النتائج واقعا. ولذلك فان الله سبحانه وتعالى يريد ان يظهر من عباده التمسك، وان يظهر التمسك بمصالحهم ودنياهم بالخطوات. فاذا وجدوا محروما فان الله سبحانه وتعالى يجعل الامور كلها خاضعه. هذا معنى كلام المستشار صلى الله عليه وسلم. والان تعالوا ننظر الى علاقه ما بين الايه وهذا الحديث، مساله علميه الان. الباري عز وجل يقول: واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. هذه ايه تامر بعموم الطاعه، اطيعوا الله في كل ما يامر به، اطيعوا الرسول في كل ما يامر به، اطيعوا اولي امركم اي في كل ما يامر به. الايه لا تستثنى اطلاقا. مقتضى عموم الايه، مقتضى عموم الايه ان ولي امر المسلمين يجب ان يطاع بكل شيء حتى ولو امر بمعصيه. هذا هو اللفظ الذي يسمى امر. جاء في السنه الصحيحه، جاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ما قاله الله كما على المرء المسلم السمع والطاعه فيما احب او كره، ثم قيد فقال: الا ان يؤمر بمعصيه، فاذا امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه. هذا زائد على كلام الله سبحانه وتعالى، وجاء ايضا ضيق من عموم كلام الله سبحانه وتعالى. انظروا ماذا نصنع هنا ايها الاخوه، نخصص عموم القران بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نخصص عموم القران بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عموم القران واولي الامر منكم دون تفكير. تخصيص المصطفى صلى الله عليه وسلم الا ان يؤمر بمعصيه، هذا يقال. وهذا من معنى قول الله عز وجل: وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليك. قد تجد ايه عامه يخصصها حديث صحيح، قد تجد لفظا مطلقا في ايه يقيدها حديثا صحيح. نعم، الباري سبحانه وتعالى ذكر المحرمات من النساء: حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم الى اخرها، ثم اعلن اباحه او جواز نكاح ما عدا هؤلاء المحرمات كلهم. باري هكذا: واحل لكم ما وراء ذلك. جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: لا يحل لاحد امرئ ان يجمع بين المراه وعمتها، ولا بين المراه وخالتها، فانكم ان فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم. حديث صحيح. طيب هذا غير موجود في القران. الباري عز وجل قال: وان تجمعوا بين الاختين. نعم، لكن ما نهى عن الجمع بين المراه وعمتها والمرأة وخالتها؟ من الذي نهى عن ذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا نصنع لكي نطبق أمر الله؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لكي نطبق أمر الله في هذه الآية ماذا نصنع؟ نخصص عموم قول الله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، بخصوص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول: أحل لكم ما وراء ذلكم إلا ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها. ترى لو أننا سرنا وراء الغربان التي تدعونا إلى الأخذ بالقرآن ولا شيء بين القرآن وترك السنة، لو فعلنا ما يقولون وسرنا وراء هؤلاء الغربان المرء بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لأن السنة ما نحن عمر يقول أطيع الله وأطيع رسول الله وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم كلمة عامة ليس فيها استثناء. إذا حتى لو أمرنا بمعصية ينبغي أن نطيع، ولا نأخذ من كلام رسول الله. الباري عز وجل قال وأحل الله البيع وحرم الربا، وذكر رسول الله طائفة من البيوعات المحرمة لما فيها من خرج. حرم رسول الله بيع النجش، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع ما ليس عندك، حرم رسول الله بيع نتاج النتاج، وكل ذلك غير موجود في القرآن. فلأننا صرنا وراء هؤلاء الجبال، نعم، إذن لوجدنا أنفسنا التي ولوجدنا أنفسنا أمام مخاضة آل فيها الشريعة الإسلامية إلى أن كان. نعم. ولكن في الواقع أن الدجل لا يمكن يصل أن يصل إلى عقول الناس الذين يفقهون دين الله عز وجل واقع بشكل من الأشكال. ولن تكون الغربان يوما ما قادة لنا في هذه الأمة إطلاقا. هؤلاء الذين يكتبون ويتعبون أنفسهم بالحديث عن ضرورة التمسك بالقرآن ولا شيء غير القرآن والتشكيك بالسنة والتشكيك بصحيحي البخاري ومسلم، هؤلاء يسلك عليهم قول الشاعر إذا كان الغراب دليل قول يمر بهم على جهة كلابه. نعم. ولعمري لو كان كلام صحيح ماذا يقول أحد؟ يقول هو الحديث طيب ناقش فيه، لكن لم يعد هنالك حديث صحيح، كل الأحاديث أصبحت قد اختلط فيها صحيح بالباطل بالضعيف ما إلى ذلك، ولم يعد هنالك سبيل إلى معرفة الحديث الصحيح. لو كان هذا الكلام صحيحا لكان هذا دليل خطأ من الله عز وجل، ولكان هذا دليلا على ان هؤلاء الغربان اعلم من الله سبحانه وتعالى. الباري عندما امر الاجيال كلها بطاعه رسوله لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، لو كان فعلا الحديث سيؤول الى ان يختلط الصحيح فيه بالباطل بالضعيف، وان يضع الناس الاحاديث الباطله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف الصحيح من الضعيف، انما ما كان هنالك معنى لقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، ولما كان هنالك معنى لقول الله تعالى واطيعوا الرسول. ممكن ان يقول واحد من هؤلاء الناس غدا لنا انظروا الى الهكم الذي تعبدونه ونحن اعلم منه، لا يعلم ان الاحاديث بعد 3 قرون و4 قرون سيختلف فيها الصحيح والباطل، لكن نحن علمنا. ما هو هذا الكلام؟ رب العالمين الذي قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول علم كيف يحفظ دينه من خلال حفظ سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي قال ان الصحيح لا يعرف من الضعيف؟ من الذي قال ان الامر اختلط؟ هم يريدون ان يختلط، يتشهون ذلك، ولذلك يقولون هذا الكلام. نعم، هذا هو معنى هذا الحديث. ثم يقول عليه الصلاه والسلام وعنه اي عن ابن عمر قال كنا اذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه يقول لنا في المستطاع، يعني عندما يقول احد الصحابه لرسول الله بايعتك على السمع والطاعه يذكره رسول الله بان يقول له اذا استطعت. وكأن هذا الكلام تذكير بقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. طاعة ولي أمر المسلمين واجبة، بدأ من رسول الله إلى أي أمر من أمور المسلمين أيا كان غضبه، كان غضبه مسلم، لكن الباري عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، أي معاملتك مع الله سبحانه وتعالى من خلال تنفيذك لأوامره وكلمواهيه. الباري عز وجل يقول لك لا أحملكم أكثر النواهي لكن في حدود استطاعته. فإذا عجز أحدكم عن تنفيذ طاعة فإن الله سيرفعه، وإذا زلت به القدم فعصى فإن الله غفور. هذا بالنسبة لطاعة الله، فكيف بطاعة ولي أمر المسلمين؟ وكأن حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: ليست أوامري أغلى بين عباد الله من أوامر ربي. وإذا كان الرب سبحانه قال لعباده فاتقوا الله ما استطعتم، كيف أطالبهم أنا بدوري بأن يطيعوني دون قيد ولا شرط؟ الرب يقيد طاعة عباده له باستطاعته، فمن باب أولى أن يقيد المصطفى صلى الله عليه وسلم طاعة أمته له أيضا بالاستطاعة، ومن باب أولى أن يقيد أولياء أمور المسلمين من بعد هذا الأمر بهذا القيد ذاته. الكلام هنا ليس عبارة عن يعني فتح مجال إرادي واختياري للإنسان أن يعصي الحاكم، لا، ينبغي أن يضع نصب عينيه طاعته تماما، كما أن على الإنسان أن يضع نصب عينيه طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن بعد أن وضع نصب عينيه طاعة الله زلت به القدر وتغلبت عليه نفسه، تغلب عليه هو، فعصى ولي أمر المسلمين. ينبغي لولي أمر المسلمين أن يغض النظر وأن يعفو ويغفر، هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت أولى بالمغفرة والصفح من الله سبحانه وتعالى ما دام تخلق بأخلاق الله. الباري عز وجل قال: فاتقوا الله ما استطعتم. وانظروا أيها الأخوة في آيتين في هذا في كتاب الله، الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعندما نزلت هذه الآية وجفت قلوب أصحاب رسول الله وشعروا بالضعف وشعروا بالعلم الكبير قد حملوه، فاتقوا الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ومن الذي يستطيع منا أن يتقي الله حق تقاته؟ حق التقوى، حق التقوى أن لا تدع طرفة عين في حياتك إلا وتكون هذه الطرفة تعبيرا عن شكر نعمة من نعم الله. حق التقوى أن تسخر كيانك من الفرق إلى القدم في شكر الله عز وجل. حق التقوى أن لا يراك الله ولا لحظة حيث نهاك، وأن لا يفتقدك ولا لحظة حيث أمرك. حق التقوى هذا، من منا يستطيع هذا أيها الإخوة؟ لكن لما وجفت قلوب أصحاب رسول الله خاتمهم الله قائلا: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. طيب يا ربي كيف التوفيق بين الآيتين؟ انت قلت: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ثم قلت: فاتقوا الله ما استطعتم. اتقوا الله حق تقاته عندما تحزم وتتجه وتبايع الله، تضع نصب عينيك أن تتقي الله جهد استطاعتك وأن تتقيه وحق تقاته، هذا هو العزم، وتقول: اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. عند التلاميذ وعند التقاطع الذي يتم بين أوامر الله وبين ضعف الإنسان يأتي به الآية الثانية: فاتقوا الله ما استطعتم. يعني أن الإنسان إذا بلغ سن الرشد وبايع الله ينبغي أن يبايعه على أن يتقيه حق تقاته، وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى. عند التنفيذ سيدنا جابر هو ضعيف ولا يملك، كما قال الله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، شهواته تغلي بين جوانحه، أهواؤه تفور، رغباته إلى آخره، شياطين الإنس والجن تحول من حوله إلى آخر ما هنالك. عندما يشعر بالعجز ويجد أن القدم قد زلت منه فليتذكر قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، حتى لا يزول به اليأس في دوام نسيان كرم الله، من نسيان رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا تأديب من الله بعباده. هذا المعنى ملمسه جيدا متى؟ عندما تأتيني رسائل أو يواجهني الإخوة شباب وفي بعض الأحيان فتيات تائبات وتائبين من المعاصي والانحرافات في يوم من الأيام، يقول واحد منهم إنه اقترف من المعاصي كذا وكذا، وإنه يريد أن يقيم الحد على نفسه، وإنه يريد أن يكفر، لكن لا يعلم ماذا يكفر، ويرى أنه منقوط من عند الله عز وجل، لأنه معاصي كبيرة وكبيرة وكبيرة قد ما تابعا هي أكبر من توبته. هكذا ربما وقع مثل هذا الإنسان في اليأس. هذا الإنسان يقول عن نفسه دائما أمام قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. لوقع في اليأس فعلا، ولربما دخل عليه الشيطان فقال: لا أمل الإنسان في التوبة، فارجع الإنسان إلى معاصيك حتى لا تخسر نعيم الدنيا والآخرة معه. نعم، لكن ها هنا ينبغي أن يقف أمام قول الله: فاتقوا الله ما استطعتم. ها هنا يظهر كرم الله، وها هنا يظهر فضل الله، وها هنا تتجلى رحمة الله عز وجل. كأن الله يقول لك: يا عبدي، أنا أطلب منك أن تخضع ذاتك لأمري ولم تستطيع. نعم، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولم تحصوا، استقيموا لكن لم تستطيعوا أيضا. لكن في الجنة ماذا تقول لنا؟ استقيموا، استقيموا أن يعزموا على أن تستقيموا، سيروا في هذا الطريق، فإذا تنكفتم عن هذا الطريق لله إن الله رحيم. رفضوا هذه الإساءة بالتوبة ستجدون أن الله سبحانه وتعالى توب. لذلك نحن نقول بأمثال هؤلاء الشباب الذين عادوا إلى حمى الله بعد شرور، واصطلحوا مع الله بعد ضياع، وثارت في قلوبهم المخاوف، معزول مع الحكم، معزول مع التعظيم لله عز وجل، ولذلك أصبحت معاصيهم شبحا أمام أبصارهم. نقول لهم: بل انسوا هذه المعاصي، واعلموا أنكم خلقتم خلقا جديدا، واعلموا أن صحائفكم أصبحت بيضاء ناصعة، كيوم ولدتكم أمهاتكم. أجل، هذه حقيقة لا ريب فيها، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى غفر كل ما قد مضى. والمطلوب من الإنسان أن يستر نفسه، وأن لا يتحدث عن غيره، وأن لا يتحدث عن انحرافه، وأن يبقيها سرا بينه وبين ربه، وأن يتذكر يوما يقوم فيه الناس لرب العالمين، يوقف الله هذا الإنسان وأمثاله بين يديه، ويبني كنفه منه كما ورد في الصحيح، كنفه يعني ستره فيه، فيقول له: يا عبدي، أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ ألم أسترك في دار الدنيا؟ ها أنا اليوم أسترك وأغفرك. نعم، الباري عز وجل إذا ستر عبده في دار الدنيا فهو أكرم من أن يفضحه بهذه المعاصي في دار العقبة. أجل، نحن لا نجد تناقضا بين هذين الكلامين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، هي أمنية، أمنية ينبغي أن نتمناها وينبغي أن نعزم عليها، حتى إذا صرنا وقدمنا بضعفنا وجدنا أنفسنا أمام الرخصة القائلة: فاتقوا الله ما استطعتم. من هذا الكريم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يبايع أصحابه ويبايعونه على السمع والطاعة، قوله له: إن استطعتم، يعني قولوا نبايعك على السمع والطاعة جهد استطاعتنا. وهذا ما ينبغي أيضا أن يكون بين أولياء الأمور وبين المسلمين في سائر العصور والأوقات. الحديث الذي بعده أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة. هذا التنكير والتعميم أيها الإخوة، تعلموا اللغة العربية وفقها. من خلع يدا عن طاعة، طاعة أي أنواع الطاعة، لا لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. من هو الذي في عنقه بيعة؟ هو الذي بايع وليا من المسلمين على السمع والطاعة وسار على هذا الناس. هذا يبيت وفي عنقه بيعة. أما الذي استقر حكمه وولاية أمره على المسلمين إن بالغلبة كما قال العلماء وإن بالبيعة، وأبى أن يخضع نفسه لبيعة هذا الإمام أيا كان شرط فقط أن يكون مسلما، إذا هذا الإنسان ليس في عنقه بيعة. فإذا مات ميتة جاهلية. مرت أزمنة وكان في الناس من يفسرون حديث رسول الله تفسيرا عجيبا نقيض ما قاله المصطفى بقناعة غريب جدا. كانوا يفسرون هذا الحديث من ماذا؟ أحدهم كان يجعل من نفسه مرشدا لسنة من الشباب والقرى، وكان يطلب من الآخرين أن يبايعوه، وكان يقول للشباب الذين لم يبايعوا مرشدا لهم ولم يلتزموا السير على يعني طريقة مرشد من المرشدين، كان يأتي واحد من هؤلاء المرشدين يقول انظر إذا لم تبايعني ومت فإنك ستموت موتة جاهلية، لأن رسول الله يقول من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. مسكين هذا الشاب هو مؤمن بالله ويخاف الله، قلت طيب الآن لك الآن لازم شوفني شي شيخ أو شي إنسان زعيم حركي كذا لازم بايعني، وإذا ما بايعته أنا أكون جاهلي ومتت لك. طبعا هيك النبي قال، وكم وكم من الشباب خذل بهذا وكلام رسول الله في الشرق، وهذا المعنى في البر. وسنزيد شرحا وتفصيلا في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.